لأن ذلك يقول ما هو حكم تقليد صوت القراء ورد القرآن المحسنين بالتلاوة المشهور عندنا أن كثيرا من الطلبة طلبة الدخان يقلدونهم ما حكم هذا التقليد؟ والله لا أجد جوابا عن مثل هذا السؤال إلا قول عليه السلام أنا وأمتي براء من التكلم، هذه واحدة. الأخرى أن هذا يخشى أن يترتب وراء فتنة وينسى الأصل من التلاوة ويصبح الأصل هو التقليد. وأنا توكلت حينما سألت هذا السؤال بعض الخطباء الذين يقلدون في خطبهم كشف المصري، فظهر فيهم تصنع وتفنن تماما. ففي كتاب الله هو أسمى وأعلى من أن يقلد فيه الناس. هذا شيء أخير، قوله عليه السلام أحسن من الناس قراءة من إذا سمعتموه يقرأ رأيتموه يخشى الله. والمقلدون هؤلاء لا يكونوا في هذه الرؤية،